بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في النعال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمر بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء الرجل من بني شيبة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم في بداية هذه الدروس بعد انقطاعها أن يرزقنا جميعا السداد في القول والعمل، وأن يعصمنا من شرور الخطأ والخلل والزلل، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة التي تدل على سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي وسع فيها على أمته ويسر فيها على الناس، وهي سنة الصلاة في النعلين، حيث جاء هذا الخبر عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه شهد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المصلي إذا أراد أن يصلي في نعليه وتحقق الشرط المعتبر لجواز الصلاة في النعلين، فإنه لا بأس في ذلك ولا حرج، وذلك من اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وكان من قبلنا لا يصلون في نعالهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. وقال بعض العلماء في قوله تعالى خطابا لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: اخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، قالوا إن هذا يدل على أنهم مطالبون بعدم الصلاة في النعلين. وقد أجيب بأن خلع النعلين من موسى عليه الصلاة والسلام كان لسبب وعلة، وهي مسألة الطهارة، حيث لم يكن من جلد طاهر كما ذكر بعض أئمة التفسير رحمهم الله. وعلى هذا فإن هذه الشريعة التي جعلها الله عز وجل شريعة يسر لا عسر، وأرسل الله نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين يضع عن الناس إسرهم الأغلال التي كانت عليهم، ومنها أغلال بني أهل الكتاب حيث كانوا يمنعون من الصلاة في النعل. ثم يفصل في مسألة الصلاة في النعلين، فإن كان الموضع الذي يريد أن يصلي الإنسان فيه مهيئا للصلاة بالنعلين كالصحراء والمساجد التي تكون من الرمل ومن الحصى كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان مسجده غير مفروش، فحينئذ من السنة واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان في نعليه. وهكذا لو حضر في مسجد امتلأ المسجد وأصبح الناس يصلون خارج المسجد وهم يرون من يأتم بالإمام وصلى في الطرقات فإنه يترك عليه كما هما إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في نعليه، فهذا من التخفيف والتيسير. فإن كان الموضع مهيئا لتحقيق هذه السنة واتباعه عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك أنه أفضل وأعظم أجرا للمصلي، خاصة وأنه إذا صلى في نعليه في الطرقات كما ذكرنا أو في مساجد غير مفروشة، وكان هناك من يجهل هذه السنة، كان هذا التطبيق الفعلي يدل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ في إحياء السنة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الأئمة في المسح على الخفين أنه يتأكد استحبابه إذا كان هناك من ينكره ومن يجهله، وكان لبس الخفين والمسح عليهما يحقق بيان السنة وانتشارها، كانت السنة إلى فعله أولى وأحرى وآكد وأشد استحبابا. بل قال بعض العلماء إنه قد يجب في بعض الأحيان إذا وجد من ينكر هذه السنة ومن ينكر على من فعلها، ووجد من أهل العلم من يقتدى به، فإنه يلجم هذا الجاهل الذي يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتطبيق الفعلي. ولذلك كان الأئمة والعلماء والأخيار والصلحاء رحمهم الله يطبقون السنن عند وجود من ينكرها من أهل البدع والأهواء ومن يشدد فيها وهي يسر من الله عز وجل على عباده. هذا كله إذا كان المكان مهيئا. فيشترط أن يكون النعلان طاهرين، لأنه لا تصح الصلاة على موضع النجس. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه وكان قد لبس عليه ثم خلع عليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: ما شأنكم؟ قال: ورأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. فدل هذا على فوائد، منها اشتراط طهارة النعلين، وقد جاء هذا صريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث علم الصحابة أنه إذا أتى أحدهم المسجد فوجد عليه نظيفتين نقيتين من النجاسة والقذر فإنه يصلي فيهما، فإن وجد فيهما قذرا قال صلى الله عليه وسلم: فليدعكهما في الأرض ثم ليصلي فيهما. فبين عليه الصلاة والسلام تأكد تنظيف النعلين ونقاء النعلين، وكونه يخلع في حديثنا المتقدم يدل على أنه لا تصح الصلاة على نعلين من جلد النجس، ليكون النعل من الجلود النجسة كجلد الكلب على أصح قول العلماء، أو جلد الخنزير على القول قد يتخذ منه الخف، فإنه لو لبس خفا من جلد خنزير فإنه لا تصح صلاته فيه وعليه. وكذلك أيضا لو كان الجلد طاهرا أو النعل طاهرا من جلد طاهر ثم وطئ به النجاسة ولم يغسل نعله أو لم يدعكه بالتراب، لأن النجاسة في النعل تتطهر بالمائع وبالجامد، ومن هنا تجتمع فيها طهارة المائع والجامد، وخفف الله على عباده طهارة الجامد، وهي من الصور المستثناة لأن الأصل يقتضي أن التطهير بالماء كما بينت ذلك النصوص وتقدم معنا في كتاب الطهارة. فالشاهد من هذا أنه لا بد من طهارة النعلين اللذين يصلي فيهما، وحينئذ لا يخلو المكلف والمصلي، إما أن يكون على يقين من طهارة نعليه فلا إشكال، يعني يعلم مثلا لبس نعالا جديدا فدخل وصلى بهما فلا إشكال، وهكذا لو كان على يقين بأن غسلهما ثم صلى فيهما فلا إشكال. الحالة الثانية أن يكون على يقين من نجاستهما فلا تصح صلاته فيهما وهو يعلم إلا بعد غسلهما، وحينئذ يجب عليه خلع النعلين أو غسل النعلين والصلاة فيهما إذا أراد أن يصلي فيهما. الحالة الثالثة أن يشك، فالأصل طهارة النعلين ثم لا يحكم بالنجاسة حتى يستيقن فيصلي فيهما، وله أن يفعل طهارة المشكوك، فإنه إذا شك في الشيء فلا بأس أن ينضح بالماء كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في نضح المشكوك في نجاسته. في هذا دليل على أن الأصل جواز الصلاة في النعلين، ولكن إذا كان الموضع غير مهيئ للصلاة في النعلين مثل المساجد المفروشة والأماكن المفروشة، فإن الأماكن المفروشة وطأها بالنعال نوع من البطر ونوع من الإفساد للأموال، إذ لا يشك عاقل أن وطأ هذه الفرش بالنعال يمتن رائحتها ويفسد حالها ويؤذي من يصلي عليها. ولذلك لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه صلى على فراش بنعليه، وحينئذ كان بعض العلماء رحمهم الله يقول من صلى بنعليه على فراش، يعني على فرش المساجد كما هو موجود الآن، فهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على فراش بنعليه. قد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام بنعليه. ومن هنا قالوا إذا لم يكن الموضع مهيئا للصلاة عليه بالنعلين فإنه لا يصلي عليه بنعليه. والأصل أن المساجد لا يجوز فيها إذاء المصلين والإضرار بهم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى آكل الثوم والبصل أن يصلي في أن يقرب المصلى، فقال من أكل الثوم والبصل وفي رواية في السنن والكراث فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. ولا شك أن النعال لو وطئ فرش المسلمين في مساجدهم فإنه أعظم ضررا من الثوم والبصل في المصلي، لأن الثوم والبصل في فم المصلي إنما هو منتقل غير ثابت، والأذى في النعلين ثابت غير منتقل، فلا يسجد ساجد إلا تأذى بذلك. ومن هنا ينبه على مسألة الصلاة في الشراب المعروف في زماننا، حيث إن البعض تكون رائحة نعله وهي الجزمة أكرمكم الله ممتنة، فإذا توضأ وغسل رجليه ثم لبس شرابه أنتنت رائحته، ثم بعد ذلك يأتي ويصلي بها. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمه الله يستحب له أن ينزع شرابه إذا دخل المسجد حتى لا يؤذي المصلين بنتن هذه الرائحة. وكم وجد ووجدنا ذلك أن الإنسان يسجد فيجد رائحة ممتنة قد لا يتمكن فيها من السجود والخضوع والخشوع وحضور القلب بين يدي الله عز وجل. والمسلم لا يؤذي المسلمين خاصة في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، حتى إن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذكر بعض القبائح والذنوب العظيمة ذكر النخامة في المسجد، وتعجب بعض العلماء كيف اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذنوب أمته النخامة في المسجد. قالوا لأنه لو تأمل إنسان كما تأمل العلماء حقيقة هذا الأمر لوجده على أشد ما يكون. أولا أنه أذية جماعة وليس بأذية لفرد، ثانيا أنه أذية لجماعة في أن المكان أشرف الأماكن وأحبها إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أحب البلاد إلى الله مساجدها. ثالثا أن العدد الذي يتضرر بهذه النخامة في المسجد لا يحصى كثرة، لأنهم هم المصلون وهم الراكعون. رابعا شرف المتأذي وهم المصلون. فانظر رحمك الله كيف دلت السنة على تعظيم هذه الشعائر، وأنه ينبغي على المسلم أن يحتاط في رعاية مشاعر إخوانه المسلمين، فهذه سنن. ثم قالوا إن الصلاة بالنعلين في المواضع المفروشة حرص عليها ينقلها من درجة السنية إلى كأنها في درجة الوجوب، وحينئذ يكون غلوا في تطبيق السنة وينبغي. ولذلك كان عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد كان يفعل بعض السنن ثم يأتي مرة ثانية ويتركها، فسجد رضي الله عنه سجدة التلاوة في خطبته للجمعة، ونزل فسجد في أصل المنبر، ثم خطب الخطبة الجمعة التالية وقرأ الآية فتهيأ الناس للسجود، فقال على رسلكم إنها ليست بعزيمة، فأراد أن يبين لهم ما هي السنة اللازمة التي لا ينفك المسلم محافظا عليها مداوما عليها، وبين السنة التي هي ليست بواجبة وإنما جاءت تخفيفا وتيسيرا من الله على حسب الحال. إن كان الحال يمكن معه تطبيقها طبقت، وإن كان لا يمكن معه تطبيقها فغيرها، وهو حال عليه الصلاة والسلام في الصلاة بخلع نعله أقرب. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنة في الأحوال التي تكون مناسبة لهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. في هذا الحديث الشريف دليل على سمو هذه الشريعة الإسلامية ورحمة الله بعباده وتيسيره عليهم، خاصة وأن النعال في بعض الأحوال يصعب خلعه، كما هو موجود في كثير من الأحوال في أهل العمل والعمال وأهل الصنائع يصعب عليهم خلع نعالهم. فإذا صلوا في المواضع أو أن الإنسان يكون في عجلة من أمره ويكون نعاله يحتاج إلى معالجة، كما في النعال الذي يربط والجزم التي تربط، فلو كان في سفر وأراد أن ينزل ونعاله عليه، فانظر كيف تيسر عليه الشريعة فينزل ويصلي بنعله تخفيفا من الله وتيسيرا على عباده. الحمد لله على عظيم فضله وجزيل منه، والله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث البراء حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: باب القنوت في صلاة الفجر. هذا الباب يتعلق بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والقنوت في لغة العرب يطلق بمعان، أولها الدعاء وهو أشهرها، يقال قنت إذا دعا. ومنه هذا الحديث وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، أي دعا صلوات الله وسلامه عليه. ويطلق القنوت بمعنى الخشوع، ويطلق القنوت بمعنى السكون، ويطلق القنوت بمعنى طول القيام، ويطلق القنوت بمعنى النية، ويطلق القنوت بمعنى الإقرار. يقال قنت أيضا إذا سكت عن الكلام، ومنه ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن أرقم قال: كنا في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فالشاهد في قوله وقوموا لله قانتين حيث دلت على لزوم السكوت. ويطلق القنوت على الصلاة، ومنه قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكذلك أيضا يطلق القنوت بمعنى طول القيام في الصلاة وفي العبادة. ومنه أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنوت فقال رضي الله عنه وعن أبيه: لا أعرف القنوت إلا طول القيام، ثم تلا قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فحملها على معنى طول القيام، ولها أصل في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل، أي في صلاة الليل؟ فقال: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. هذه كلها معان للقنوت، ولكن أشهرها القنوت بمعنى الدعاء، كما قال الزجاج وغيره من أئمة اللغة. وقوله باب القنوت، القنوت في الصلاة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول قنوت في الفرائض، والقسم الثاني قنوت في النوافل. فإذا قنت المصلي إما أن يقنت في صلاة مفروضة وإما أن يقنت في صلاة نافلة. ثم إذا قنت في الصلاة المفروضة فالعلماء رحمهم الله تحدثوا في هذا النوع من القنوت، وهو قنوت الفرائض على نوعين أو على ضربين. الضرب الأول القنوت المستدين الذي يكون في صلاة الفجر، والضرب الثاني القنوت العارض وهو الذي يسمى بقنوت النوازل. فأما بالنسبة للقنوت المستدين في صلاة الفجر فهو الذي حكى فيه الإمام الحافظ رحمه الله الخلاف، واشتهر فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم. فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لعارض ولم يستدم القنوت بعد زوال العارض، بمعنى أنهم لا يرون القنوت المستدين في صلاة الفجر. وهؤلاء أي أصحاب هذا القول منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو الدرداء وعبد الله بن مسعود، وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع، حتى قال بعضهم إنه بدعة، أي لا يرون أن يقنت الإنسان في صلاة الفجر، وأن هذا القنوت جاء لعارض كما سيأتي إن شاء الله بيانه في مسألة قنوت النوازل. أصحاب هذا القول احتجوا بحديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، قال رضي الله عنه ثم تركه، يعني ترك القنوت. قالوا فهذا يدل على أنه قنوت لعارض، وأن الاستدامة للقنوت والمداومة عليه في صلاة الصبح عندهم غير مشروعة. ثانيا استدلوا بالحديث الذي سيأتي معنا، عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه سأله ابنه أنه قال له صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي نحو من 50 عاما فهل كانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث، أي بدعة وحدث، ومراده المداومة على القنوت في صلاة الفجر. قالوا فهذا يدل دلالة واضحة على أن السنة أن القنوت هو قنوت النوازل والقنوت لعارض، وأن ما عداه ليس بمسنون وما شرع لسبب يبطل بزواله، يشرع عند تجدد هذا السبب ولا يشرع عند زواله وعدم وجوده. وذهب طائفة من أئمة العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى القول بمشروعية القنوت في صلاة الفجر والمداومة عليه، وأنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بالغ بعضهم فقال من صلى ولم يقنت في صلاة الفجر بطلت صلاته، وهو قول الآحاد كما قول عبد زياد بن عبد الله ولكنه ضعيف. أصحاب هذا القول طبعا أثر هذا القول حتى حكي عن جمهور الصحابة وأئمتهم، ويروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي منهم الخلفاء الراشدين كما حكي عنهم ضد ذلك كما جاءنا في حديث عبد الله رضي الله عنه المتقدم. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية، ثم اختلفوا أصحاب هذا القول. منهم من يقول القنوت في الفجر يكون جهرا بعد الركوع كما هو مذهب الشافعية، ومنهم من يقول سرا قبل الركوع فيقنت سرا ولا يرفع صوته بالقنوت ويدعو في نفسه ويدعو المأمومون في أنفسهم ثم يركع ثم يرفع ولا دعاء بعد الركوع. ومنهم من أجاز الأمرين، أن شاء قنت قبل الركوع وإن شاء قنت الحمد لله بعد الركوع. فهذا بالنسبة للقول الثاني، احتجوا بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت، وقد ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك وأبي هريرة، وكذلك أيضا خفاف كما أشار المصنف رحمه الله إلى روايته وعبد الله بن عباس في السنن، والسنة صحيحة في إثباته، حتى جاء في حديث أنس وهو حجتهم القوية أنه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، أي أنه ما ترك القنوت. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يقنت حتى فارقته، ثم أبو بكر حتى فارقته، ثم عمر حتى فارقته، فأثبت أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين من بعده. والذي يظهر والله أعلم أن القنوت إذا نظر إلى أدلته الصحيحة تدل على أنه ليس من السنن التي في ذات الصلاة، يعني شرعت للصلاة، فهو ذكر قولي ليس كالتسبيح ولا كالتسميع والتحميد والتكبير بمعنى أنه شرع للصلاة بذاتها، وإنما فعله عليه الصلاة والسلام لعارض، حتى إن أنس كما في الصحيح عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، قال رضي الله عنه ولم يكن هو ذكر القصة، فقال خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيهم حيان من بني سليم عند بئر يقال لها بئر معونة، والحديث الصحيح، وكانوا من القراء بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فاعترضهم هذان الحيان من بني سليم فقال القراء والله ما أردناكم إنما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، فأخذوهم فقتلوهم عند البئر، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقنت رضي قال رضي الله عنه فقنت يدعو عليهم شهرا حتى نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، قال ولم يكن يقنت قبل ذلك، أي ما كان القنوت سنة في الصلاة قبل هذه الحادثة وقبل هذا العارض وقبل هذا النازل الذي نزل بالمسلمين، فدل على أنه ليس في الأصل شرع لذات الصلاة، وأنه أمر مما يكون الأصل في إثباته للصلاة كما هو معهود لأنه ذكر قولي. إذا ثبت هذا فإن الأحاديث منها ما يثبت ومنها ما ينفي، القاعدة أن المثبت مقدم على النافي، ولكن الأمر بهذا الشكل أحاديث الصحيحين ثابتة ومنها حديث لا غبار على أسانيدها كما في حديثنا في الحديث الذي سيأتي معنا عن عبد الله بن مغفل أنه يجزم الصحابي بأنه بدعة، هذا أمر يحتاج إلى نظر. فيحمل قول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وما زال يقنت حتى فارق الدنيا، أن أنس حكى في الرواية الصحيحة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت من أجل رعل وذكوان ثم تركه ولم يكن يقنت، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ما زال يقنت إذا جاء السبب والعارض، بمعنى أنها سنة محكمة، أي ليس تركه تروك الكلي، هناك أشياء فعلها لسبب ثم تركها ولا تشرع من بعده، ولكن هناك أشياء تتجدد بأسبابها، فتكون الأحاديث التي نفت قنوته عليه الصلاة والسلام وقنوت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هو قنوت المداومة، بمعنى أنهم لم يكونوا يجعلونه مداومة وسنة يداومون عليها، وتكون الأحاديث التي أثبتت أنها سنة ثابتة لكنها للعارض والسبب، وحينئذ تكون محكمة ليست مختصة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الوجه تجتمع الأدلة ولا تتعارض، ويكون الأصل أن هذا القنوت مشروع لوجود العارض والنازلة. ثم المسألة الثانية، إذا ثبت أن القنوت مشروع للعارض والنازل يرد السؤال عن النوع الثاني وهو قنوت النوازل. النوازل جمع نازلة، والنازلة اصطلح العلماء عليها أنها الأمر العظيم الخطب الجسيم الذي إذا نزل أضر بالجماعة وفتك بالأمة أو فتك بعظمائها أو بخيارها أو بصالحيها أو نزل بصقع من أصقاع المسلمين فأعظم البلاء فيها، وعلى هذا قالوا تكون النازلة في الحروب مثل أن يتسلط الكفار على المسلمين أو أعداء المسلمين على المسلمين، وتكون في الفتن التي تقع بين المسلمين في ناحية من الأرض فيدعو المسلم بزوالها وارتفاع بلائها وشرها ودفعه عن الإسلام والمسلمين، وتكون أيضا النازلة في الأوبئة والبلايا، فإذا نزل البلاء مثل الطاعون أعاذنا الله وإياكم والأمراض الفتاكة كالكوليرا ونحوها المعدية إذا نزلت ففتكت بالمسلمين وعظم بلاؤها على المسلمين شرع الدعاء. ومن هنا قال بعض العلماء لو نزل الغيث بأرض واستمر المطر حتى خافوا أن يغرقوا فإنه بلاء عظيم ويشرع لهم أن يقنتوا، أن يرفع الله عز وجل عنهم إذا خافوا أن تتهدم البيوت أو تدهمهم السيول أو نحو ذلك، وهكذا ما يجري في فيضانات الأنهار على المدن ونحوها يشرع لأهلها عند خوف الضرر على الجماعة. إذن هو ليس نازلة بالأفراد وإنما هي نازلة بأمر عظيم. وبالنسبة لقنوت النوازل جماهير السلف والخلف والأئمة رحمه الله على مشروعيته، وأنه إذا نزلت نازلة بالمسلمين وحلت بهم مصيبة شرع لهم أن يدعوا وأن يتضرعوا إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فيبث إليه شكواهم وينزل ببابه حوائجهم، فقد توكلوا عليه وفوضوا أمورهم إليه، فهو سبحانه وتعالى ندبهم إذا نزلت بهم الشدائد وأحاطت بهم الكروبات وعظمت عليهم المكائد أن يبتهلوا إليه، لأن هذه الشدائد نوع عقوبة تصيب المسلمين بذنوبهم وخطاياهم. والله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع، فهذا من التضرع والاستكانة لله جل جلاله. ومن حكمة الله جل جلاله وسننه التي لا تتبدل ولا تتغير أنه ما من قوم يحل بهم بلاء فيضرع إلى الله صدقا وحقا إلا كشف الله عنهم بلاءهم ودفع عنهم ضرهم، أيا كان ذلك البلاء، متى ما صدقوا مع الله في الإنابة إليه والتوبة والاستغفار ومراجعة النفوس. فهذا القنوت نوع من الالتجاء ونوع من التضرع، يدفع البلاء ويحسن العاقبة ويحسن به الحال ويصلح به الحال للمسلمين أفرادا وجماعة، فالله أرحم بعباده من أنفسهم، وهو سبحانه الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالنوازل إذا نزلت شرع للمسلمين أن يدعوا، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث الصحيح في حديث القنوت، حيث قنت عليه الصلاة والسلام. لماذا كانت سرية القراء نازلة؟ هذه فيها فائدة وعبرة، فهؤلاء قراء، وهذا يدل على شرف العلم وعظيم منزلة عند الله وعند أنبيائه صلوات الله وسلامه وعند الصالحين من خلقه. فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم اعتبر ذهاب القراء نازلة يبتل فيها إلى الله عز وجل، أن يقسم ظهور من كان سببا في أذية وقتل وسفك دماء هؤلاء العلماء الصلحاء من أصحابه رضي الله عنهم، من خيرة الصحابة كانوا 70 قارئا من القراء من حملة كتاب الله عز وجل. وهذا يدل على شرف أهل العلم وشرف أهل القرآن، وعظيم ما ينبغي على كل مسلم في احترامهم ومحبتهم وتقديرهم ومعونتهم والوقوف معهم عند حوائجهم عند كرباتهم إذا ألمت بهم، لأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عظم أمرهم حتى وقف بين يدي الله عز وجل يدعو على من آذاهم وأضرهم وسفك دماءهم. فهذا يدل على فضل أهل القرآن وعظيم شرفهم، وبالأخص أهل العلم لما لهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم من عظيم المنزلة. فقنت عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم. هذا القنوت قنوت النوازل طبعا يشترط أن تكون وجود النازلة، ثانيا أن يكون الدعاء بقدر الحاجة، فلا يشرع في قنوت النوازل الخروج عن مقصدين هامين، أولهما الدعاء للمسلمين بالنجاة، والثاني الدعاء على أعدائهم وعلى من يضر بهم بالهلكة وقطع دابرهم وكفاية شرهم. فلا يخرج الإمام في دعاء وقنوت عن هذين الأمرين، وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مضمون هذا الدعاء فالمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وكانت سورتان يقال لهما سورتا أبي لأنها كانت في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، أولاهما اللهم بسم الله الرحمن الرحيم فيها كما جاء في الحديث هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. هذا بالنسبة للمقطع الأول. وأما الثاني: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، في بعض الألفاظ نستعينك ونستغفرك الله ونخلع ونهجر من يفجرك، اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، إلى تتمة المقطع الذي ذكرناه أولا. فالدعاء يشرع بهذا الوارد في هاتين السورتين. إذا لم يكن يحفظ هذا الوارد اختار بعض العلماء، طبعا هذا الوارد يدعو به وإن كان هناك عدوا آخر يدعو أو بلاء أو مصيبة أو كارثة تحتاج أن يسميها، مثلا ارفع هذا الطاعون، اللهم ارفع هذا البلاء، إذا كان أمراضا أو عاهات أو غيثا يخاف أنه يصبح كارثة وعقوبة من الله عز وجل فيسميه. الزيادة على ذلك والغلو في ذلك لا تشرع، وهذا هو الذي عناه الإمام أحمد بقوله حينما قال: إن زاد حرفا واحدا عن الوارد فاقطع صلاتك، بمعنى أنها صلاة فريضة، فإذا خرج عن هذين الأمرين فإنه حينئذ تكلم كلاما أجنبيا. ومن هنا عظم الأمر وعظم أئمة السلف ذلك وقالوا لا يخرج عن الدعاء للمسلمين والدعاء على من ظلمهم وأضر بهم، لا يخرج عن الحاجة، فإذا خرج عن الحاجة فإنه حينئذ يكون قد تكلم بخلاف الوارد وكأنه خرج عن المقصود. أما بالنسبة للدعاء فإن شاء إن تيسر أن يدعو جهرة فلا إشكال، وإن لم يتيسر أو أراد أن يطبق السنة بوجه ثاني فإنه قبل الركوع في صلاة الفجر يدعو سرا، وكانت خفيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أهلك الكفر، اللهم أنجي المسلمين، ونحو ذلك، تكون مختصرة مقتضبة سرا، هذه سنة ومحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يفعلها. سواء اختلف هل تختص بالجماعة أو تشمل حتى المنفرد، قال بعض العلماء أنه لو صلى منفردا يشرع له القنوت ولا بأس أن يقنت، وخاصة في النوازل فإنه يضرع إلى الله فرادى وجماعات. وأما بالنسبة للصلوات التي يقنت فيها، فالحديث الذي معنا ذكر صلاة الصبح والعشاء، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات كلها، وجاء ذلك في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والبيهقي والدارقطني. قال الإمام الحافظ ابن حجر أن إسناده حسن والعمل عليه من حيث الثبوت، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا يدل على أنها كلها يشرع فيها القنوت. ثم إذا قلنا على القول بأنها جهرية، فكيف يفعلون الذين يقولون جهرا في الصلوات السرية؟ قالوا يجهر به في الصلاة السرية، ومن أهل العلم قال يجهر به في الجهرية ويسر به في السرية، وقد بينا أن الكل سنة وأنه إن جهر فلا بأس وإن أسر فلا بأس، والأمر في ذلك والحمد لله واسع ويختلف بحسب اختلاف الأحوال والظروف. وفي هذين النوعين يكون القنوت في الفرائض، أما قنوت النافلة فهو قنوت الوتر، وقنوت الوتر حملوا عليه حديث الحسن وفيه الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا قيل إنه دعاء الوتر يعني في النافلة، ولو دعا به في الفريضة فلا بأس لأنه من جنس الوارد، ولكن دعاء الوتر سيأتينا إن شاء الله الذي هو قنوت الوتر سيأتينا، لأن المصنف رحمه الله أفرد له بابا مستقلا، واستأتينا سورتي أبي اللتين سبقت الإشارة إليهما، لأن المصنف رحمه الله سيشير إليهما في أبواب التفسير والقرآن والقراءات. وعلى كل حال هذه أنواع القنوت وأحوالها. يبقى السؤال: لو كان الإنسان لا يعتقد القنوت إلا في النوازل، وجئت تصلي وراء إمام يعتقد القنوت، فالشافعية عندهم أنه يقنت بعد الركعة الثانية من الفجر جهرا، فهل توافقهم أو تخالفهم أو تخرج عن الصلاة؟ والجواب أن هذه المسألة تكلم عليها الأئمة ولها ضابط ولها أصل عام وصفت فيه هذه المسألة باقتداء، الاقتداء بالمخالف في الفروع، الاقتداء بالمخالف في الفروع، وصورتها أن تصلي وراء شخص يخالفك في فرع من الفروع يعني في المسائل. ومسألة تقسيم المسائل إلى فرعية وأصلية هذا أمر ما في إشكال ولا عليه غبار، تمييزا للأمور حتى يخرج الذين يخالفون في البدع والأهواء العظيم التي قد تكفر بعضها والعياذ بالله، فلا يسوى هذا بهذا، هذا اختلاف مصطلح وليس المراد أن الشريعة تقسم إلى أصول وفروع بمعنى أن تفريق للشريعة، لا، هذا تمييز، مثل ما تقول واجب ومندوب ومسنون، هذه أمور قعدها العلماء وأصلوها وضبطوها بضوابط، فإن استغلها مبتدع رد استغلاله ولا يرد أصل الأمر المصطلح عليه، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. فمسألة المخالف في الفروع، قالوا المخالفة في الفروع لأنها متسامح فيها، جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسع في الخلاف في الفروع، كما في حديث بني قريظة، فإنه لم ينكر على الصحابة رضي الله عنهم اختلافهم في فرع من الفروع وليس من أصول الدين، إنما هو في فرع من فروع الصلاة العملية، الأحكام العملية، وبناء على ذلك قالوا اقتداء المخالف في الفروع. اقتداء المخالف في الفروع إذا كان الشخص يرى القنوت ولا ترى القنوت، الذي عليه المحققون في المذاهب كلها حتى المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أئمتهم المحررون ذكروا أنه يشرع للمسلم أن يتابع من خالفه إذا كان ذلك الأمر في صلاة الجماعة، وبناء على ذلك لو قنت فإنك تقنت معه وتتابعه ولا تخالفه لأن له وجه من السنة. ومن هنا نص الأئمة، منهم من الحنفية من أئمة محررين، الإمام كمال بن الهمام والإمام بن نجيم في البحر، كمال بن الهمام في فتح القدير، والإمام بن نجيم في البحر، والإمام بن عابدين في الحاشية، وكذلك أيضا أئمة المالكية كما في الشروح، شروح المختصر في منح الجليل ومواهب الجليل، والخرشي في شرحه، والبناني في حاشيته، كلهم نصوا على أن اقتداء بالمخالف في الفروع لا يضر. والإمام اللي قبلهم الإمام الحافظ بن عبد البر المالكي، وأشار إلى ذلك الإمام القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي. وأما الشافعية فإنهم كثير منهم الإمام الماوردي والإمام النووي في المجموع كما أشار إليه في مسائل الإمامة، وفي الروضة أيضا أشار إليه، وشراح المنهاج كلهم أشاروا إلى أن الاقتداء بالمخالف في الفروع لا يضر. وأما الحنابلة فتقر ذلك على وضبطه وذكر أدلة شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، والإمام القيم أيضا أشار إليه في عدد من مواضع كتبه، كذلك أيضا الإمام قدامة رحمه الله أشار إليه في المغني. فهؤلاء كلهم نصوا على أنك لو صليت وراء من تخالف في الفروع فإن هذا لا يضرك في صلاتك. بقي سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة، وقيل له لو صلى الإمام فقنت هل تبطل صلاتي أو ماذا أفعل؟ فقال رحمه الله سبحان الله، ومن هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي؟ لأن الذي يقول بهذا القول هو الإمام الشافعي، فكأنه يقول للسائل لو قلت لك لا تصلي وراء من يقنت كأنه يقول لك لا تصلي وراء الإمام من أئمة المسلمين، والإمام الشافعي إمام الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولذلك كان يحبه ويقول لولا الشافعي ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه، ورحمة الله عليهم كيف كانوا حافظين للعهد. فالشاهد في هذا أن اقتداء بالمخالف في الفروع لا يضر، ومنه هذه المسألة التي معنا. وعلى كل حال فهذا القنوت فيه توسعة من الله عز وجل لعباده وفتح باب خير، فإن أعظم ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا إذا نزلت به مصيبة وحلت به كارثة أو أحاطت به بلية لا قدر الله، ليس هناك أعظم نعمة ينعم الله بها على عبده مثل أن يرزقه الالتجاء. والناس في غفلة عن هذا السلاح العظيم الذي أقض الله به عروش الظالمين ودمر به كيد البغاة والمعتدين، فللمؤمن سلاح لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبينه، وهي السهام التي لا يمكن أن يخطئ راميها، سهام الليل والدعوات الصادقة، فالدعاء أعظم سلاح للعبد. ولما صدق الداعي مع الله عز وجل فتح الله له أبواب السماوات، ولربما جاءه الفرج في طرفة عين وأقل من ذلك، فإن الإنسان لم ينزل به البلاء إلا لحكمة هي الالتجاء إلى الله عز وجل، ولا يقصد من هذا البلاء إلا أن تكون قريبا من الله، لأن العبد إذا دعا ربه وحده، وإذا استغاث بربه فأغاثه ازداد توحيدا وإيمانا ويقينا فهانت عليه الدنيا وما عليها. العبد إذا أحاطت به الشدة وعظمت عليه الكربة والنكبة فضرع إلى ربه فاستجيب الدعوة وازداد يقينه بربه وازداد إيمانه بالله وطمأنينته بالله، فأصبح لا تنزل به كارثة إلا تلقاها بقلب قوي ثابت الجنان مستقيم اللسان قوي العقيدة في الرحمن، وعند ذلك لا خيبة ولا خذلان. من كان حاله على هذا الحال فقد أصاب حال أهل الإحسان والإيمان والإيقان، جعلنا الله وإياكم من بمنه وكرمه ورحمته. الدعاء أعظم سلاح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين عبده العبادة، فقال العبد لربه إياك نعبد وإياك نستعين، فقال الله جل جلاله هذا بيني وبين عبدي، أي أنه ما عبدني ولا استعان بي إلا كنت له وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولذلك من استنصر بالله نصره، من سأل الله أعطاه، من رجا الله ما خيبه، فهذا أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد. فما بالك إذا كان الدعاء في أعظم المواطن وأشرفها وأحبها إلى الله جل جلاله وهي الصلاة. فالعبد إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى ودعا الله من كل قلبه صادقا في كربته وبليته ومصيبته، ولا يختص هذا بالنوازل، فإن الداعي إذا دعا في أي شيء في دينه وهمه وفقره وغمه ومرضه ومرض أهله وولده وقريبه ومحبه ودينه وعسره وعسر والديه وعسر إخوانه وأخواته، فإذا دعا ربه فإن هذه من أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عبده. وإذا أردت أن ترى البلاء هل هو نعمة أو نقمة على العبد، فانظر إليه إذا نزل به البلاء، فإن وجدته بمجرد أن ينزل به البلاء يتوجه إلى ربه قلبا وقالبا فاعلم أنها رحمة من الله عز وجل به. وإذا وجدته لا يعرف أين يقبل وأين يدبر، وإذا به يخبط خبط عشواء، ولربما والعياذ بالله علق الله قلبه بالمخلوق أو علق قلبه بمن لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ولربما خذل فأصبح يستعين بالشياطين وبالعرافين وبالمنجمين وبالمشعوذين وبأهل الفساد الذين يدمرون عقائد الناس، يلتفت إلى الشياطين فتتخبطه والعياذ بالله حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، فهذا هو الخذلان الحقيقي. فإذا كان الإنسان في عظم البلايا وشدة الرزايا وإحاطة الخطوب والكروب لا يتوجه إلى ربه، فاعلم أنه والعياذ بالله قد وصل إلى حال إن لم يتداركه ربه فقد هلك. وعلى هذا فإنها نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يشرع لها في صلاتها وفي وقوفها بين يدي ربها أن تبتهل إليه فتشكو إليه وهو منتهى كل شكوى، وتبث إليه سبحانه وهو سامع كل نجوى جل جلاله وتقدست أسماؤه. الله أعلم كم فتحت أبواب سماواته للدعاة الصادقين، وكم تأذن بنصره وعزه وكرامته ونجاته وفضله وبره وإحسانه لعباده المؤمنين والموقنين. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل لنا ولكم وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، إنه حسبنا ونعم الوكيل. فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يقاس على الصلاة في النعلين الطواف في النعلين؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن طاف بنعلي وهما طاهرتان طوافه صحيح، ولكن الدخول إلى المسجد خاصة الآن المسجد الحرام بالنعلين غير وارد، لأن الموضع يغسل وينظف وينقى ويعاهد فيطوف الإنسان. لكن لو أنه تهيأ له مثلا أن يطوف بنعليه فطوافه صحيح، وحكم الطواف حكم الصلاة على الأصل المعروف في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يشكل علي في الصلاة في النعلين أنه قد يمنع من فعل بعض السنن كالجلوس مفترشا أو حال السجود لا يمكن من انحناء الأصابع تجاه القبلة، نرجو التوضيح. ما أدري هذا النعلين من خشب ولا، يعني نحن نصلي في النعلين ويتيسر، إنما هو أمر نسبي، لكنه ما يمكن أبدا. على كل حال يدور نعال خفيفة يستطيع أنه، لأنه كونه ينفي لا يمكن، لا ممكن تحقيق هذه السنة، ولو حصلت نسبيا فهي مجزئة. ثم لو أنك لبست نعلين وتعذر عليك فأجرك كامل الحمد لله، يعني تنوي في قرار قلبك لولا النعلين لكان حصل. أما الافتراش لا، الافتراش يقع بالنعلين، اللي إذا كانت تخاف على الثوب أنها واضح الافتراش يقع بالنعلين، أن أكرمكم الله يضع رجله كالفراش يفترش بالنعلين، وهذا نفعله يعني أمر ما في أي إشكال على كل حال. لكن الأشياء قد تكون غريبة لأن تطبيقها قليل، ولربما الإنسان مع قلة التطبيق يحدث في بعض الأحيان أنه لم يتيسر له أن يسجد سجودا على رؤوس الأصابع بحيث يضغط، وإلا لو صلى على نعليه وضغط على أصابع ممكن تتحقق سنية استقبال الأصابع القبلة، مع أن قضية السنة في هذا واسعة ليست من الواجبات. وأما الافتراش فيمكن الافتراش والتورك يمكن بالنعلين، إلا أنه في بعض الأحيان قد يقع أذى، يعني قد يكون الشخص مثلا لو تورك وعنده أكرمكم الله الجزمة قد يحصل بعض الأذى لبعض الأشخاص، ممكن في هذه الحالة يجلس جلسة المفترش وينمي أنه لولا النعلين لجلس متوركا، وهذا مما يستثنى. لكن كون النعلين يمنعان مطلقا من تحقيق هذه السنن هذا غير وارد. وعلى كل حال لو منعت ونويت أنك تطبق السنة بدونها فأجرك إن شاء الله كامل، والله تعالى أعلم. أفادكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل القنوت محدود بشهر؟ أفادكم الله. في فرق بين الاتفاق والقصد، وعلى كل حال من قال بتحديده بالشهر له وجه، لأنه ينبغي أن ننتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد حصول القتل لأصحابه، فقنت يدعو عليهم بفعلتهم. وهذا ننبه على مسألة: القنوت قبل النازلة، والقنوت أثناء النازلة، والقنوت بعد النازلة، فهي ثلاثة أوجه. يعني هناك خطر سينزل وبلاء سينزل، المسلمين يسألون الله أن يدفع عنه، مثلا لو نزلت أمراض معدية انتقلت في أرجاء الأرض فقنت المسلمون، أو حصل مثلا بلاء انتقل من أرض، أو عدو يريد أن يقصدهم ويأتي إليهم فضرعوا إلى الله عز وجل ودعوا هذا للدفع، وهو قنوت الدفع. وأما القنوت أثناء النازلة وقد نزلت النازلة فهذا قنوت الرفع، فالأول قنوت دفع والثاني قنوت رفع، والثالث قنوت انتقام. قنوت الانتقام بعد حدوث البلاء، والذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله كان منه عليه الصلاة والسلام انتقاما لحقوق أصحاب الذين قتلوا، وحصل في دعائه الدفع الانتقام وسؤال الله الرفع، فقال اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي هشاما، فكان يدعو لبقية المسلمين بالنجاة. فلما وقع من عليه الصلاة والسلام الدعاء بعد وقوع الكارثة وكان شهرا، قالوا إن الشهر لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، يعني قصد الشهر، وإنما كان نزول الآية عليه بعدم الدعاء في نهاية الشهر. وحينئذ يرد الإشكال أن هذا التحديد ليس بالتحديد المقصود، لأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ترك القنوت، إنما جاءه الأمر بترك القنوت لأنه لما دعا عليهم كما في السير قالوا إنا لم نرسلك لعانا ولا صخابا وإنما أرسلناك رحمة للعالمين، أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وذلك كان يقول اللهم اشد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وهذا الدعاء أيضا بحصول البلاء، لأن مضر

وهذا أبلغ في الهيبة وأبلغ في حضور قلبه واستجماع فكره للخطبة، فيتحرى السنة في مثل هذا. لكن لو أنه جلس بين المصلين ثم أذن المؤذن، جلس بين المصلين قبل الأذان وبكر إلى المسجد، لا عتب عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر وكان ينزل مع أصحابه ثم يأمر بلالا فيصلي ثم يقيم بهم. فإن تيسر فلا إشكال أن نتحرى السنة بصلاة السنة في البيت، والخروج على وقت الخطبة والخروج على وقت الصلاة هو المحفوظ من هدي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بعد صلاة الفريضة للدعاء والمداومة على ذلك بعد كل فريضة أو فعله من وقت لآخر، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالثابت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد الفريضة استغفر ودعا ربه بالاستغفار، فقال: استغفر الله، كما جاء في الصحيح أنه استغفر عليه الصلاة والسلام دبر صلاته، وكذلك أثنى على ربه وقال لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو الدعاء المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة. ومن هنا فسر العلماء قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات، فقالوا إن هذا هو المحمول عليه الحديث. ومنهم من قال إن دبر الشيء منه والمراد به الدعاء قبل السلام. وإذا دعا الإنسان السنة أن ينتهي أولا من الأذكار ويفرغ منها، فإن كانت عنده مشكلة أو مصيبة أو نازلة أو شيء حزبه أو ضاقه فرفع كفه إلى الله يدعوه ويسأل فلا بأس بذلك ولا حرج. وأما أن يتخذ ذلك سنة ويداوم عليه، وخاصة بعد النافلة، إذا سلم من النافلة البعض يرفع يده ويدعو، وهذا أمر عجيب، لأن الدعاء ينبغي أن يدعو الإنسان قبل تسليمه، والدعاء قبل التسليم أفضل من الدعاء بعد التسليم. ولذلك قالوا إن الملوك تسأل الحوائج قبل أن ينصرف الإنسان من بين يديها، ولله المثل الأعلى. ذكر الإمام القيم معنى هذا فقال إن مثل هذا يخالف الأصل، لأن الأصل يدعو قبل أن يسلم. ففي النافلة البعض يتخذه عادة، وكذلك في الفريضة في بعض البلاد الإسلامية يفعلون ذلك ويتخذونه عادة، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن هذه المداومة بهذا الشكل والإمام يدعو جماعة والمأمومون يؤمنون وراءه، ولو صلى بهم رجل ولم يدعو أنكروا عليه، فأصبحوا يعتقدون فضل ذلك ويعتقدون سنية، فهذا لا يختلف اثنان في بدعيته بهذا الشكل واعتقاده من السنة بهذا الشكل، مع أن الأمر فيه من حيث الأصل عند وجود الحاجة، إذا نزل بالإنسان نازلة وضرع إلى ربه في صلاته ثم قال أذكار الصلوات ثم أحب أن يسأل الله شيئا بعد انتهائه من الأذكار بأمر نزل به وحزبه، نعم، أما يتخذه سنة وعادة ويداوم على ذلك فلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يعالج طالب العلم العجب بالنفس والاغترار بالعلم والحسد، أثابكم الله؟ اللهم السلام. هذه الآفات العجب والاغترار والحسد، ثلاث آفات: العجب، نعم، والاغترار والحسد. والاغترار والحسد، طالب العلم مهيأ لأن يكون وريثا للعلماء، وهذا يحتم عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن يسعى للدرجات العالية الكاملة، وليعلم كل إنسان أن طلاب العلم في مجالسهم وبعد خروجهم بجلوسهم مع الناس في مجالس العلم أو بعد خروجهم أو اجتماعهم مع العوام، في أثناء طلب العلم ممتحنون مختبرون، فلا يزال الله يسلط عليهم البلايا ويمتحنهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليميز الله الخبيث من الطيب. فطلاب العلم ينقسمون في هذا الامتحان،